ويقعد بقى الخمسة والاربعينات ومش عارف يمكن الذكرى الاولى والذكرى الثانية شغلانة, ويمكن يعمل لابوه ذكرى قال مش عارف ايه بتاعه, ويمكن هو ابوه بعث له يجيب له حاجة ما جابلوش. لا اعرف انك بعد الموت تندبني وفي حياتي ما بلغتني زيادة, ويبقى بعاق بابوه ولا بالذكرى هو ولمه لما يموت يعمل صوان كبير ويجيب الكلبات ويقعد بقى يذل الناس. ليش ده انت ايه الحسابي لما اقول لك اذا المسائل لازم ايه لازم تتوزن بميزان ايه بميزان دقيق وميزان ايه صح. فالحق سبحانه وتعالى اللي قال له انت حبيت الحزن برضه خليك هاتين فيه. ولذلك احنا اول ما ننصح واحد حزين او واحد حزين على ابنها نقول لها ايه سنكري باب الحزن بمسامير الرضا, لان الحزن ان شاف الباب موارد حيتنوا الصقر وخد منك واحد وفضلت زعلان من فضلت طب يزعلك كمان ناخد الثاني مش انت عارف ازعل واللي يرضى يقول له انت رضيت بقدري ساعطيك على قدري, رضيت بقدري اعطيك على قدري وما فوق وما خطأتنيش فيما ادعوته عليك من الحكم شوف النتيجه ايه بقى. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى في قصه سيدنا ابراهيم ادانا دي ولا دي. طب ابراهيم راى فالنوم انه يذبح ابنه ده رؤيه كان يقدر يعني يفرش ده حلم مش تكليف وحي ولا ساعه لما لا خدها باهون التكليف بالرؤيه. وبعدين ما حبش يقتل ابنه كده يذبحه الا لما يقول له, لان لما الاب يمسك ابنه كده ويجيب السكينه ويعيد يذبحه على ما يذبح الولد قلبه ما يتغيرش على ابوه فتذبحني. فرب قال له لا ده الاول ان دي امر من ربنا عشان يشارك الولد اباه في رضا بقدر الله. ايه ايه شارك الرب. وبعدين الولد قال لابوه ايه شوف رده لان الولد هينجبه. مش قال لابراهيم هنموته وتصبر, لا مش قال لابراهيم واحد يقتله غيرك وانت تصبر, قال لا انت اقتله بايدك وبرؤيه. إن إبراهيم كان أمة صحيحة وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات إيه فأتمه. قال له ودام كده بقى أنت بقيت إمام للناس. فلما جه عشان يذبحه الولد برضه الحياة وأبوه هيقتله وبرؤية وإني أرى في المنام. يقوم يقول له إيه شوف اللي جاني يقول له يا أبا تفعل ما تؤمر. يعني أنا رضيت لما ما دام بتقول أمر من الله يبقى أنا راضي, يعني إياك أن يكون ذلك إيه مش امر من الله. يا ابا تفعل ستجدوني ان شاء الله من الصابرين. يبقى الولد حذر جزاء راحه ولا لا؟ ولذلك لم يسم الله خضوع ابراهيم لامر ربه انما خضوع الاثنين. فلما اسلما الاثنين وسله للجبين عشان يتبعه كده قال له ارفع ايدك يا ابراهيم انت مش رضيت خلاص انا ماليش حظ كده انت عايز انا عايزك ترضى بالحظ وما دام رضيت ناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا وما دام صدقت الرؤيا يبقى نجي المحسنين. الاحسان اللي هتعمله ايه يا ربي؟ نجي اسماعيل ده بجنح عظيم. وبعدين ومش حد اسماعيل بس العظيم اللي انا هبشرك باسحاق اجيب لك ولد ثاني بقى هو سلم فيه واحد ايه يجيب له ولد ثاني ومش يجيب لك ولد ثاني يضمنه جيلا واحدا ومن وراء اسحاق يعقوب يبقى كم جيل؟ يبقى الرضا عمل ايه؟ رفع البلاء وادى النعم وضاعف ايتاء الايه النعم. ولذلك يقول القائل سلم لربك حكمه ابي الحزن فلحكمه يقضيه حتى تستريح وتغنم. واذكر خليل الله في ذبح ابنه اذ قال خالقه فلما اسلم ايه اللي حصل؟ حصل كذا وكذا وكذا وكذا. ما دام القلوب بقى في غمره يبقى جهاز العقائد خرج, وما دام جهاز العقائد خرج يبقى الحركه اللي هتنشا مش معنى على القلب. لك لان القلب ده هو معمل الدم, معمل الدم اللي هو بيدي سائل الحياه. فمعمل الدم اللي بيجي فيه الحياه فشل يبقى هينبع على الجوارح كلها ايه؟ ينبع على الجوارح كلها شر. واذا كان صالح هينبع على الجوارح وفي الايه الجسد ايه؟ مضغه اذا صلحت

هو الاستيلاء بعنف على شيء هو لا يحب ان تستولي عليه. مش جاي لك طاقه كده. ولذلك لك اخذ عزيز ايه؟ اخذ عزيز مقتدر. واخذ الذين ظلموا الصيحه خدتهم، يعني تململه كده ما تقدرش، يبقى اسمه ده الايه؟ ان اخذه اليم شديد مهما اصلك ما فيش فايده. ادي اسمه الايه؟ الاخذ. طب اخذ مترفيهم، من هو المترف؟ احنا قلنا ان الترف التنعم بالنعمه. في الحياه ضروريات وكماليات. الضروريات تستكفي الحياه، الكماليات تسعد الحياه وترفيها وتفريها. فالمترف هو اللي عنده نعمه واكثر من الضروره. طيب قالوا ترف الرجل يترف من باب فرحه يفرح. خلاص دي كويسه قوي. واترفته النعمه اطغته. فجيه النعمه عنده خلاها بقى ايه؟ واترفه الله وسع عليه النعمه. عشان ايه؟ عشان يزداد. ولما يزداد يبقى الاخذ بتاعه شديد. يبقى المترف هو الذي يوسع الله عليه النعمه ليزداد ايه؟ ليزداد طغيانا. ولذلك قلنا الايه في الحلقات السابقه فلما نسوا ما ذكروا به اي من منهج الله ايه عملنا فيهم ايه؟ مش ضيقنا عليهم، فتحنا عليهم ابواب كل شيء. كل حاجه بقول لك في التراب يبقى ذهب، مش عارف يزرع ايه، مش عارف ايه، حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته. يبقى اذا النكايه تبقى شديده ولا لا؟ تبقى النكايه ايه؟ شديده. اخذنا مترفيها. طب هو اخذ مترفيها عمل فيهم ايه؟ ام قال لك المترفين كانوا بقى النعمة كل خير الجزيرة بيصب في قريش، وعاملين بقى سهراتهم، وعاملين بقى الأشياء اللي بيعملوها، والنعم والملابس والخيام والقيان والدنيا الهايسة. وبعدين أخذ الله هؤلاء بالسنين، لأن الذي لما شافهم أترفوا بالنعمة قال اللهم اجدد وفقتك على مضر، يعني شدد عليهم منه، واجعلها عليهم سنين كسن يوسف. فأصابهم الله بالسنين وبالجد. قالوا حتى أكلوا الموتى والجيف، وأكلوا حاجة اسمها العنفس. لما الواحد يذبح ذبيحة يوم الشعر والوبر يتخلط بدم، يوم لما الشمس تبخت بتاع يجمد الدم يبقى كلافيع كده. قعدوا يدوروا على دي برضه الفضلات دي وإيه ويأكلوها. حد من الشيطان قال الله، قال له مش انت رحمة للعالمين وحمل العالمين، ما تدعي ربنا انه يعني هذا على الله سبحانه وتعالى فقد يعني. حتى اذا اخذنا مترفيه بالعالم اهم جاءوا اذا هم يجأوا اهو بسكان وراح قال له كذا كذا كذا كذا وكذا. طيب اخذنا مترفيهم بالعذاب او هو بعذاب بدر اللي عاملين بقى يعني هم السادة وهم اللي عمالين يزلوا اللي يؤمن ويحطوا الحجر عليه ويقتلهم ويعمل الله والنسوان يقتلوه. طيب وبعدين حتى انزل الله في هذه الحاله القاسيه ان المؤمن مش قادر يحمي نفسه يقول ايه؟ سيهزم الجمع ويولون الدبر. يقول عمر يستقبل الايه يقول اي جمع هذا؟ احنا مش قادرين نحمي نفسنا. اي جمع اللي هيهزم؟ فلما جاء يوم بدر وشاف المساله قال صدق الله سيهزم الجمع وقد هزم. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إما عذاب بدر وإما عذاب الجذب ولا ألاقه إذا هم يجأرون. يجأر يعني علي صوته صارخ. والإنسان إذا سمعت صراخه علمت أنه في محنة لا تقدر أسبابه على دفعها. فيصرخ عشان يجي إيه؟ يقول نزل اللي عنده حريقة في الاقتواء وصراخ، يبقى معناه أنه حصل له إيه؟ إذا هم يجأرون. يجأرون انت فاهم يجأر دي زي يجعر زيها تمام كده. يجأرون يعني يعملوا ايه؟ يجأرون. والجؤار زي الخوار بتاع يصيحوا زي العجوز زي الايه؟ طب ما كنت رجال استخليت راجل بقى كده اللي مسك السبع بقى والسبع هاي كده وبتاع وهو عرف ايه؟ جاب حته الحديده وقفز الحوض كده وخلى السبع يفتح بقه ايه؟ وبعدين ايه؟ حط ايده السبع مش قادر ايه؟ يضم الفكين علشان يقطع ايده لان الشوكتين شوكه تحت في الفك الاسفل وشوكه الفك الايه تحت يعمل كده يتعب نفسه. قعد بقى ايه يتملص. كل ما يتملص ويقول له خليك سامع بقى انت مش بتعمل سامع خليك سامع هو ايه يا شعور ايه اللي خلاك ليه ما انتوا كنتوا عاملين فتوات جيتوا ليه تبعروا كده فكان اقل المبادئ اللي هو تجلدي للشامسين اريدوا ان لريب الزهر لا اتضعضعوا يعني تتجلد شويه كده قال لك انا هاخد على نفسي بقى ومن هحمد تهوض عن حاجة إذاهم إيه يجأرون أن يصرخون بصوت يطلبون فيه المغيث والإيه والمنجي من المهلك حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذاهم يجأرون أي ربنا بيقول لهم بإيه لا تجأروا اليوم لأن اللي بيجأر ده يجعر يبقى عايز اللي يسمعه يجي ينصره طب أنت فاهم لنا حاجة ينصرك ما تزعقوش لأنكم لم تنصروا من جهة كده لأنني أنصر مين أوليائي أنصر رسلي أنصر من إيه من ينصر لا تجأروا اليوم إنكم منا لازم اقطعوا العشب إنني لا أنصركم ليه لأنني اللي عملت اللي خلاكوا تجأروا فإذا خدت اللي فعلت بكم ما تجأرون بسببه فإن أجي أجيله إنكم منا لا إيه لا تنصروا ولذلك في الآية الثانية بقى يقول يلا يا فتوات أن كنتم متمالئين على الكفر وتشجعوا بعض واللي يقول كلمة في القرآن ولا في النبي وسيئة تسقفون وتعيشوا وتبصوا منه ومش عارف إيه يقول له إيه احشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله مش كده وبعدين يقول ما لكم لا تناصرون ما تتجلعنوا كده يا بعض وتنصروا بعض بل هم اليوم مستسلمون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون وكيف ننصركم بجأركم هذا لقد قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكسون طب اشمعنى دلوقتي بصر طب ماني آياتي تأتوخ عليكم تشرح لكم آيات الكون في أن الله موجود تجي لكم آيات تثبت أن الرسول ده صادق الآيات اللي بتقول أن الله موجود تقول لا ما فيش موجود مش إله ده له شركاء وبعدين تيجي آيات معجزة تقول لا ده كذاب وساحر ومش عارف إيه خلاص تيجي آيات الأحكام تقول ما أنا مش ماشي علينا دي ما تمشيش عن الله طب إيه ما تخليكم رجالة دي قد كانت آيات إيه تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكسون هناك آية تانية نكس على إيه على عقبين الإنسان حين يمشي ربنا عامل له كشافات في عينيه تكشف له الطريق ليعلم أين يضع قدمه هذه كشافات موجودة فإذا أنت أردت أن تمشي تمشي إلى أمامك لكن إذولي حيؤخذ أخذ يخلي الدولاب بتاعهم يتغير الناس بتمشي لقدام هو يمشي على إيه العقب اللي هو مؤخر الإيه القدم يعني معناه يمشي بايه يمشي بظهره قال له ما انت لخبطت الدنيا الاشياء اللي معموله لهدايتك عميت عنها برضه تعمى عن الطريق وتخليك تمشي بظهرك وبعدين ما دام مشي بظهرك لا تعرف مواقع الايه تبقى الصوره اللي حدثت لك دي ماذا انت نكست على عقب بذاتك انت اللي عملته قعدت تمشي القطار هو يسموها ايه في العربيات مرشي ايه مرشي دير يعني جنة. ومع ان المرسي ده يبقى لازم واحد برضه يقول له لا يمين شويه شمال شويه تعالى مش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي الله اذا هتمشي تعمل ايه؟ قال لك حرمت من ان تهتدي قدماك بعينيك يبقى انت اللي حرمت نفسك ولا لا؟ ليه؟ لان انت جاتلك الهدايه رحت الغم عنك فنقول لك لا انت في نفسك انت اللي هتعمل كده يبقى نكس على عقب يعني ايه مشي بظهره مشي بظهره فكنتم على أعقابكم تنكسون مستكبرين به سامرا تهجرون مستكبرين ما معنى الاستكبار استكبر فيها ألف وسين وتين على مد الكاف وضر والكبر تبقى المد أصلها إيه كبر كبر دي يعني معناها بقى إيه كان صغيرا فأصبح إيه فيه المادة برضو كاف وديه وليه بس كبر كبر للقيم وكبر للعمر يبقى تقول فلان كبر وكبرت كلمة يبقى فيه في المعاني كبرت

يروحوا لليمن ويروحوا للشام ويعملوا كل حاجة غاية في حد يقدر ايه، مع ان الغارات والقبائل تغار على بعضها ويعملوا اشياء سلب واشوانات، الا قبائل قريش تروح اليمن محدش يتعرض لها، تروح الشام محدش. ليه؟ هم قال لك واخدين السيادة دي منين؟ قال لك من البيت، البيت الحرام، احنا سدنة البيت، خدام البيت، محدش يقدر مش عارف ايه. ليه؟ اما قال لك لان اللي يعمل فيه حاجه في الطريق واحنا ماشيين بتجارتنا هيضطر انه يجي للحج، ولما يجي للحج يبقى في قلبنا نقدر نعمل فيه اللي ما نعملش فيه. فالناس بقى يبقى السياده جايه لهم منين؟ من البيت. بقى السياده جايه لكم من بيت ربكم، وبعدين تستكبروا بهذا وتبقوا عاملين كبراء الدنيا، وبعدين تعملوا السامر في قلب بيت ربنا وتقعدوا تشتموا في محمد وتشتموا في القران. السامر هم الجماعه اللي يسوروا كده بالليل ويقعدوا وقت ايه يستكوا ويجيبوا سيره الايه؟ سيره الايه. ومش بس سامرين، يمكن تقولوا حاجات كويسه، لا، مستكبرين بالبيت على الامه كلها ولا حد يقدر عليكم، ومع ذلك تيجوا في البيت وتسمروا. تسمروا بايه؟ بهجر. الهجر هو الفحش الكلام في مين؟ في القرآن وفي محمد. الله، بقى اللي انتم تستكبروا بيه وخدتوا السيادة من ايه؟ تقوموا تيجوا على الرسول اللي جاي علشان يصحح البيت من الأصنام، وتيجوا لربنا رب البيت بعثه وننزل القرآن، تيجوا تعملوا الهجرة ايه؟ تبقى قلة أدب ولا مش قلة أدب؟ تاخدها مني كده. وكم علمته نظم القوافي فلما قال قافية هجاني، وعلمه الرماية كل يوم، يعني ازاي يرمي ويصيب الهدف بالسهم، وعلمه الرماية كل يوم، فلما اشتد ساعده به وتعلم قام راح رمينا لك، وعلمت انه ينظم شيعي ويقول اول قافية قال شتم فيا، فانتم استكبرتم على الامة كلها بالبيت، ومع ذلك جعلتم البيت مكانا تسمرون فيه، ولا تسمرون فيه بخير بل بهجر وسفه وطرش. القرآن سحر، القرآن مفترى، محمد ساحر، محمد مجنون، بقى بشكل دجاج والأهدية بهذه. ده الحق سبحانه وتعالى حينما أراد أن ينبئكم وينبه إن ضروريات حياتكم تفضل منه. حينما جاء أبرهة عشان يهدم مين؟ يهدم البيت وينقل العظمة دي كلها هناك إيه؟ الله. طب لو انهدم البيت دي السيادة تضيع ولا ما تضيعش؟ يبقى ربنا ردهم مقهورين ودحرهم وخلى الفيل الحيوان لا يأتمر بأمرهم، يوجهون ناحية البيت، يقوم حد يجي فوق يقول له ابرك محمود، يعني الفيل كان اسمه محمود، يقول له ابرك محمود وارجع راشد، يعني امسك بجلدك فإنك ببلد الله الحرام. يقوم الفيل يوجهه الناحية دي، يروح متوجه الايه؟ الناحية الثانية. حبس الفيل بالمغمس، ما يتوجهش قبل الحيوان نفسه. فلو ان الله مكن هؤلاء من ان يهدموا البيت ويحولوا القداسة الى صلاة زي ما هم عايزين، كانت مهابتكم جرالها ايه؟ كانت سقطت مهابتكم، وبعد ذلك اكترأ عليكم العرب كما يسترئون على بعض، وكل يوم يبقى لكم معركة مع الناس، يبقى السيادة تضيع. يبقى اذا ربنا حفظ البيت عشان مين؟ ولذلك اقرأ قول الحق سبحانه وتعالى فجعلهم، يعني ارسل طير ابابيل ترميهم بحجاره فجعلهم زي التبن كده، زي ما تشوف التبن كده كعصف ايه، ايش لحاجه ماكوله ماكول. واقرا بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش، يعجعناهم كعصف ماكول ليألف قريش السيادة كعهدهم. لإيلاف قريش، إيلافهم رحله الشتاء والصيف، من دون ما كانوش يغدروا بعد كده يروح لرحلة شيء، فأنا جعلتهم كعصف مأكول من رحمة بكم حتى لا تمتنعوا عن رحلة الشتاء والصيف وتألفوها زي عوايفكم وتخافوش. لإيلاف قريش إيلافهم إيه؟ رحلة الشتاء والصيف، يعني النبي ده تعليل لآخر الصورة، فجعلهم كعصف مأكول لإيه؟ لإيلاف قريش. إيلافهم إيه؟ رحلة الشتاء والإيه؟ هل كان الواجب بقى ان اللي حماكم وادام لكم هذه السياده انكم تعملوا ايه؟ تعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وايه؟ وامنهم من خوف. فانتم مستكبرين بالبيت وبعدين تسوروا فيه وتهجروا وتقولوا الهجر ايه؟ مستكبرين به سامرا تهجرون. ربنا بقى بده يوبخهم بشويه اشياء كده. واحنا واحد نقول انتم بين احوال الارباح، هيقول له افلم يتدبروا القول؟ ايه اللي جرى لهم عشان يقفوا هذه المواقف؟ هم ما تدبروش القول اللي نزل في القران ده، هم امه كلام، امه فصاحه، وامه بيان، ويعملوا مواسم ومعارض عشان الكلمه، ويجي ده اخطب الخطباء في الموسم ده، وده اشعر الشعراء، ويدوا جوائز، ويعلقوا المعلقات على الايه. اذا انت امه لا بصر بايه؟ بالاساليب، وبصر بالكلام، وده بيتكلم كويس وده بيتكلم وحش. الله، يبقى القران اللي نزل على مستوى اعلى من البلاغه ما فهمتوش اللي فيه؟ مش معقول انكم ما فهمتوش، انتوا لازم فهمتوه، لانني استكثر ان كنت يا امه البيان، يا امه اللغه، يا امه الاسواق في العكاظ والمجنه والمربد، وعمالين بتفضلوا من الشعراء وتجعلوا للكلمه حكام يقعدوا عشان يحكموا بين اصحاب الكلام. يبقى لازم انتوا تعرفوا. يقول لك ايوه هم يعرفوا، انما ايه؟ ليه عملوا كده؟ بدليل انهم قالوا. ما هو الكذاب يسرقوا طبعه فيقول كلمه وقعوا في الكذب. قالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم. ان القران ما فيش فيه حاجه كويس، بس العيب ان هو نزل على مين؟ يبقى انتوا نقلتوا المثل بقى، بدل ما تشرفوا محمد بالقران تقولوا تجعلوا تقولوا عايزين رجل ثاني، يبقى المساله في محمد بقى. يبقى المساله منازعه سلطه زمنيه، سياده بقى، سياده ليكم محمد تعملوا ده. لو عرفتم محمد هيجي يحكمكم عشان يتعب، عشان يتعب مش يرتاح، مش عشان ياخد الحكم سبب، ده بياخد الحكم تكليف، بدليل ان هو عايش اقل مستوى منكم. لا ترى رسول الله الا اقل قومه طعاما، ولا ترى رسول الله الا اقلهم شرابا، ولا ترى رسول الله الا اقلهم لباسا، ولا ترى رسول الله الا اقلهم اساسا، حتى اقربوا حرم عليهم ما اباحه لعامه المسلمين ان كانوا فقراء ما ياخذوا الزكاه. الله ما يرسل. يبقى واخد الحكم ايه؟ ان كان هيحكم لكم هيحكم بايه؟ بتعب له ولا براحه؟ فانتوا اللي زي تقول لولا نزل هذا القران على رجل من الكهنه العظيم. انتوا قلبتم العبوديه للعظماء. لما يجي رئيس منكسر وهيحكم لصالحكم وهيحكم نفسه قبل ما يحكمكم، تقوموا تزعلوا؟ يعني عايزين بقى الجنابه هم اللي يجوا يحكمكم، لانكم قلبتم العبوديه، قلبتم العبوديه لغير الله. فعد عليكم ان ربنا يحرركم من العبودية دي، وعايزين تفضلوا في عبودية المخلوق، وان تأبيتم على عبوديتكم للخالق. مش معناها كده؟ افلم يتدبروا القول؟ مش ممكن ما يكونش يتدبروه. اما الراجل ايه؟ ان اعلاه لمسرف، صلته لمغلق، مش كده؟ يعلى ولا يعلى عليه، وما هو بقول بشر، مش متفهم ولا ما فهموش؟ لازم فهمه. يبقى اذا افلم يتدبروا القران؟ التوبيخ بتاعهم لا، انتوا فاهمينه بس حسدتم محمدا. ان يحسدون الناس على ما اتاهم الله ايه؟ من فضله. نعم. افلم يتدبروا القول ام جاءهم ما لم يات اباءهم الاولين؟ ولا جت لهم حاجه غريبه؟ ما يعني حاجه ما عرفوهاش ان الرسول يجي من الله؟ طب ده هم عارفين، وهم عارفين انهم من ابراهيم ومنهم ايه؟ واسماعيل، وهم اولاد اسماعيل، عارفين الحكايه دي. يبقى التوبيخ منها ما تدبرتوش القول؟ هذا قول ممنوع، لانكم امه كلام وامه فصاحه. طب انتوا ما جاء لكم بشيء لم ياتي به الاولين؟ انتم مؤمنين بان في ابراهيم وفي اسماعيل ومش عارف ايه؟ ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض لا يقولون الله، ان سالتهم من خلقهم لا يقولون ايه؟ اذا المساله، اذا المساله كل يجي رسول لكم مش حاجه عجيبه، بس انتوا تعلمون اللي هو مين؟ اللي هو محمد. هذه واحدة، فلم يتدبروا قول ممنوع. طيب، أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين؟ يعني دين ورسول لا معروف عليهم. أم لم يعرفوا رسولهم؟ جالهم واحد كده نزل عليهم من السماء ما يعرفوش سيرته، ما يعرفوش خلقه، ما يعرفوش مسلكه في قبل أن يبعث. ده أنتوا كنتوا بتسموه أمين الكون، الأمين. ده أنتوا بتسموه ودخل ودخل الأمين، هو اللي شال الحاجة. كل دي إن كان عندكم نفائس ما بتوضحوهاش اللي عنده. يعني الشيء اللي تخافوا عليه من نفائسكم توضعوها امانه عند مين؟ انا عند محمد. يبقى ولا احنا جبنا لكم رسول ما تعرفوش؟ ده هو شرح لي في قوله سبحانه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من انفسكم.

لا تمدحن ابن عباد وان هطلت كفاه الجود حتى اشبه بها، فانها خطرات من وساوسه، يعطي ويمنع لا بخلا ولا كان. هي حتى بتيجي كده وخلاص يروح ياخد، يزيل على القبيله ياخد منها موشيه، وبعدين يجي له ايه؟ يجي له زي ايه؟ البحر. البحر. قال لك ايه صحيح؟ دي مساله عجيبه قوي، حتى ان الانسان منهم كان ما عندوش يعني يقبل عليه شبح كده، ازاي يقبل عليه ولا عندوش بيزه؟ حتى ان راجل هم انه يذبح ابنه. يذبح مين؟ ابنه. ومش يذبح ابنه من وراه، ابنه اللي قال. شوف متعصره حتى في الاطفال، انه عيب ان واحد يجي ويعلق ان انا يعني متقيه، يبقى حالته الشيخ ده عايز يظهر قدام الناس انه ايه؟ انه ملك. ولذلك قال القصيده المشهوره بتاعته اللي تعتبر في برواز من ذهب في الادب العربي، قصه الرجل اللي هو اللي حب يذبح ابنه، لما قال وطاوي ثلاثه، طاوي يعني جعان ثلاث ايام، عاصب البطن يعني رابط بطنه بايه؟ بأصابع. ليه؟ عشان البطن من هنا لهنا بعد القفص الصدري، يوم لما تبقى خالي العمود الفقري ايه؟ ينتهي. يوم عشان يقيم صلبه نعمل ايه؟ مش كده؟ وطاوي ثلاث يعني جعان ثلاث ايام، عاصب البطن، مرمل يعني عنده ارمله وشويه عياله ومش عارف ايه. طيب ماله ده؟ وطاوي ثلاث عاصب البطن مرمل ببيداء بصحراء لم يعرف بها ساكن رسما. الساكن اللي كان ما يعرفش ايه؟ ولا رسم دار حط، لان الرسوم يعني اطلال الديار، يبقى يقول على الاقل كان هنا الناس ولا فيها عشب منه. وطاوي ثلاث عاصب البطن مرمل ببيداء لم يعرف بها ساكن رسما. اخي جفوه يعني شرس فيه من الانس وحشته، يرى البؤس فيها من شراسته نعمه، مش عايز يشوف حد. راى شبحا وسط الظلام، شبح يعني خيال مقبل عليه، فلما راى ضيفا تشمر واهتم. طبعا ايه حد الشمر واهتم؟ ده انت فاوز عن ثلاث ايام والاولاد حالين. راى شبحا وسط الظلام فراعه، فلما راى ضيفا متاكد منه تشمر واهتم. وبعدين طب ما ده مش هيعمل ايه؟ وقالها يا رب ضيف ولا كان، يعني دي مسألة صعبة عليه شوية، بحقك شوف اللجوء لله بقى لولا إذ جاءهم بأسنا إيه؟ لا تحمل وتل ليلة اللحمة. وأفرد في شعب عجوزا إذا أها ثلاثة أشباح والأولاد زي الشبح من الجوع تخالكم وبهمة، يتلاقي لك نوم جديان صغيرين كده حفاة عراة ما اغتزوا خبز ملته ولا عرفوا للبر مذ خلقوا طعما. شوف البؤس قد ايه. فلما راى الشبح، راى شبحا وسط الظلام فراعه، فلما راى ضيفا تشمر واهتم وقال يا رب ضيف ولا كان، بحقك لا تحرمه تل ليله اللحم. ابن الجعان اللي زي ايه؟ زي ده للنعيس. فقال ابنه لما راه بحيرته يا ابتي، ادي المعنى ان المسألة متأصلة مش في الكبار بس اللي يستحوا النوم ويقولوا ده فقراء ما عندهمش، حتى العيال الصغيرين لضحت فيه. فقال ابنه لما رآه بحيرته ايا ابت اذبحني ويسر لهم طعما ولا تعتذر بالعذر، ما تعتذرش انك خير، عل الذي ترى يعني جاي علينا يظن لنا مالا فيوسعنا ذما، يمشي في القبائل يقول انا مريت على مش عارف ايه وعمل ليش مش عارف ايه، ولا تعتذر بالعدم على الذي طرى يظن لنا مالا فيوسعنا ذما. فروى قليلا، قعد يفكر في الكلام اللي الواد قاله، قعد يشغل نفسه يذبح الواد مش عارف ايه، فروى قليلا ثم احجم، لحد كده يذبح الواد، فروى قليلا ثم احجم برهة، وان هو لم يذبح فتاه فقد هم. هم ايه؟ فبينهما يعني الموقف كده علت على البعد عانة، العانة هي قطيع عمر الوحش رايح على المية، فبينهما يعني في الحوار ده عنت على البعد عانة قطيع يعني قد انتظمت من خلف مسحلها، اللي هو الذكر اللي يقودها للايه، انتظمت من خلف مسحلها نظر عفاشا تريد الماء، فانساب نحوها جري عليها بقى لك فرصة ايه على انه منها الى دمها اظلى. هي عطشان للمية وهو عطشان لايه للدم. فامهلها حتى تروت عطاشها وارسل فيها من كنانته سهما اللي بيصطادوا بيه. فخرت نحوس حمر من حمر الوحش بقى ايه سمين ذات جحف مجروحة وعبالة خضر دم. قد اكتردت لحما وقد طبقت شحما. فيا بشره اذ جرها نحو قومه. ويا بشرهم لما رأوا كلمها يدم الجرح نزل منه الايه الدم خلاص. طب وبعدين قال وبات ابوهم من بشاشته ابا لضيفهم والام من بشرها اما. فالشاهد ان دول جماعة عندهم انفصال من النقطة يسرق ويدي مش عارف ايه ليه. ام قال لك الحق سبحانه وتعالى جعل الامة العربية اللي ما لهاش اي حاجة في الدنيا علشان ايه تيجي بالاسلام وهي امة امية ما لهاش علاقة في الحضارة. يقوم لما تجيب المعاني العالية دي والاساليب اللي تحكم العالم وهي امة بهذا الشكل ما يقالش ان دي قفزة حضارية. يقول لك ده بقى منهج منين؟ يبقى الأمية فيهم شرف لهم والأمية في رسول الله شرف له. لأن لو كان متعلم ولك ما هو يا أخي أرى لفلان وأرى لفلان لقد هم قالوا إنما يعلمه بشر ولا بشر بيعلم ولا أي حد. فكل يبقى أمي وكل هتبقى أمة أمية دي نستدل من على أنها ما جاءت بالشيء الذي دوق الحضارات المعاصرة في فارس الشرق وفي إيه؟ في الروم في الغرب. إلا جاء من دي جاء من إيه؟ لأن لو ما كانش أم كان يبقى ثقافته متدبقة من الناس. وهو يقول له ما عنديش حاجة من الناس أبدا كله منين؟ كله من عند إيه؟ من عند الله. طب إيه ذكرهم؟ قال لك هيبقى لكم ذكر تحكموا الدنيا وتبقوا مش عارف إيه وتبقوا إيه وتبقوا إيه؟ ولذلك يقول في القرآن ينبهكم يقول لهم حتى لو كنتوا بتحبوا نفسكم آمنوا احضروا القرآن وإنه لذكر لك ولقومك. ده شرف كبير هيفضل الى ان تقوم الساعة وان محفوظ من الله. ولذلك الكتب كلها انتمرت وتغيرت وتبدلت ومش عارف ايه الا ايه القرآن. كيف ده القرآن حفظ لك لغتك حفظ لك. وانه لذكر اي شرف وسيط لك والايه لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم. انتم تعلوش ما تفهموا كويس. ده كان يجب انكم تحضروا الايه تحضروا القرآن ده وتدفع عنه لان شرفكم وتاريخكم وانجازكم لها في ايه في القرآن. بل آتيناهم بذكرهم يعني بصيت وشرف لهم فهم عن ذكرهم معلنون عشان يثبتوا لك انهم ايه مغفرين واهلهم. ام تسألهم خرجا. الخرج هو ما يخرج منك. يبقى الخرج. طب ايه الخرج وايه خراج؟ الخرج انت ايه بتخرجه لكن الخراج ابلغ من الخرج لان زيادة المبنى تدل على ايه زيادة المعنى. والخراج بتقدمه غصب عنك غصب ايه انما الخريج قد تقدمه بدونك تقدم او ما تقدمش انما الخراج لازم تقدمه غصب ايه غصب عنك. ام تسألهم ايه خرجا. ما كنت عايز خرج ما تاخدش من ايده خد من ربك لان مش عنده خرج ده عنده ايه ده عنده خراج. فخراج ربك خير وهو خير الرازقين. ما تاخدش الرزق الا من ايد الخير. ليه؟ ام قال لي لان الحق سبحانه وتعالى لا يمن على خلقه برزق يرزقهم به لانه هو الذي استدعاهم الى الكون. وما دام هو اللي استدعاهم الى الكون يبقى يعمل لهم ايه؟ ده انت لما تدعي واحد عشان تاكله بتعمل اكل قد قده 10 مرات. فمن الذي استدعى الخلق للكون؟ الله. يبقى الرزق على الله ولا لا؟ قال لك وذلك ايه رزقه على الله. ليه عليه؟ قال لك لان هو اللي جابهم. هم اللي جابوا نفسهم وقالوا له احنا ضيوف. لا ده هو اللي جابهم واستدعاهم. وما دام استدعاهم يبقى يوضب لهم ايه؟ يبقى الرزق من مين؟ لكن الذي اشكل قوله وهو خير الرازقين يعني جعل نفسه في جميع الايه مع الخلق في ايه؟ في انه يرزق. واحنا قلنا هو خير الرازقين ليه؟ لأن الحق سبحانه وتعالى يرزق أصول الأشياء التي يرزق منها الرازقون من الخلق.